إن شاء الله نبدأ مادة نشاط طبية، وهذه الدورة سنشرح ونأخذ معا شرح متن الشاطبية والدرة، وعندما نأخذ بعض من الأبواب سنبدأ جمع بعض من الآيات في آخر الدرس، يعني ستكون شرح للشاطبية والدرة وتطبيق، ولكن لن نأخذ التطبيق إلا بعد بعض من الأبواب حتى نتمكن، سيكون تطبيق للعشر قراء، جمع للعشر قراءات معا. فإن شاء الله سنبدأ متن الشاطبية، وعندما ننتهي من باب من الشاطبية نأخذ باب من الضرة إن شاء الله. هل الصوت واضح؟ طيب الحمد لله. ممكن الصوت لو مش واضح عند أحد يحاول يعليه من إعدادات الصوت. فسنأخذ طبعا مقدمة الشاطبية، هي طويلة قليلا ولكن هي مهمة جدا ويغفل عنها الكثير، هي مهمة وبها مفاتيح فهم الشاطبية بأكملها، لكي نستطيع فهم الأصول وخاصة فرش الصور، أبواب الفرش، لابد من فهم المقدمة لأنها هي المفتاح لفهم الشاطبية، فأرجو الاهتمام بها وبخاصة الأبيات التي سنركز عليها. أما المقدمة فهي عبارة عن فضل للقارئ وفضل القراء العشرة، وسنحاول أيضا نتعرض لها سريعا. فنبدأ بإذن الله الأبيات. هو أولا مقدمة في علم القراءات سريعا كده. علم القراءات ينبغي لكل شارع، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، ينبغي لكل شارع في تعلم فن أن يعرف مبادئه العشرة ليكون على بصيرة منه. والمبادئ العشرة لكل علم هو أولا حد هذا الفن، وهو علم تعرف به، علم القراءات علم تعرف به كيفية أداء كلمات القرآن واختلافها مع زوا لناقله. نعلم كيفية أداء كلمات القرآن واختلاف القراءات ونسبتها لكل ناقل، أو هو علم يعرف به اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم في أحوال النطق به من حيث السماع. فعلم القراءات يعرف به اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم. ثانيا موضوعه، موضوع علم القراءات ما هو موضوعه؟ موضوع الكلمات القرآنية من حيث أحوالها الأدائية، بيتناول الكلمات القرآنية وثمرته. ثالث شيء ثمرته، ثمرة علم القراءات هو العصمة من الخطأ في القرآن الكريم. هدف علم القراءات العصمة من الخطأ في القرآن الكريم وصيانة القرآن من التحريف ومعرفة ما يقرأ به الأئمة. هذه أهداف علم القراءات. رابعا فضله، فضل علم القراءات هو من أشرف العلوم الشرعية لتعلقه بكلام رب العالمين، فشرفه من شرف كتاب رب العالمين. خامسا، نسبته هو التباين لغيره من العلوم. ونجد علم القراءات بيشمل قواعد اللغة والنحو والبلاغة، يشمل علوم كثيرة كلها موجودة في علم القراءات. سادسا، واضع هذا العلم، من وضع علم القراءات لكي نعلم هذه المعلومة؟ واضعه عامة أئمة القراء. من وضع هذا العلم هم أئمة القراء، وقيل أبو عمرو الداني. أبو عمرو، ليس أبو عمرو الداني، قيل من وضع هذا العلم هو أبو عمرو حفص الدوري. أبو عمرو حفص الدوري هو أحد الرواة، رواة العشرة، وأول من دون في هذا العلم، أول من دون فيه هو أبو عبيد القاسم ابن سلام. وهذه معلومات مهمة لكي نعلم من وضع هذا العلم. أول من دون فيه هو أبو عبيد السلام القاسم ابن سلام، أبو عبيد القاسم ابن سلام. واسم هذا العلم، سابعا، اسم هذا العلم هو علم القراءات. وعلم القراءات جمع قراءة بمعنى وجه مقروء به، القراءة معناها وجه مقروء به. ثامنا، استمداده، استمد هذا العلم من النقول الصحيحة المتواترة عن أئمة القراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا، حكم الشارع فيه هو الوجوب الكفائي تعلما وتعليما، فهو وجوب، هو فرض كفاية، فحكم الشارع فيه الوجوب الكفائي تعلما وتعليما. عاشرا، مسائله، مسائل علم القراءات هي قواعده، وهي الأصول جمع أصل، وهو في لغة ما بني عليه غيره، وفي اصطلاح القراء الحكم المطرد، أي الحكم الكلي الجاري في كل ما تحقق فيه شرط. هو في اصطلاح القراء هو الحكم المطرد أو الأصل أو القاعدة التي بينبني عليها جميع الأحكام في هذا العلم. وللتعريف بهذه القصيدة، هي قصيدة، قصيدة بنطلق عليها قصيدة الشاطبية أو قصيدة الشاطبي، وهي اسمها حرز الأماني ووجه التهاني، وهي من أهم ما أبدع وألفها في علم القراءات، وتعتبر في علم العروض، علم العروض والقافية بنقول عليها قصيدة لامية من البحر الطويل، حيث نظم فيها كتاب التيسير. أولا، أبو عمرو الداني يعتبر هو شيخ الشاطبي، أبو عمرو الداني ألف كتاب التيسير، وألفه على هيئة ليس نظم ولكن نثر، ليس شعر. فبعد ذلك تلميذه الشاطبي ألف الشاطبي على أساس كتاب التيسير، ولكن ألفها شعرا، وأصبحت من المراجع الأساسية المعتمدة، وتلقب بالشاطبية نسبة لناظمها رحمه الله. وقال فيها الإمام السخاوي، من هو الإمام السخاوي؟ هو تلميذ الشاطبي، وأول من وضع شرح للشاطبية هو الإمام السخاوي، ويوجد شرحه الآن يباع، هو شرح السخاوي، هو تلميذ الشاطبي. فنقل الإمام السخاوي عن شيخه الإمام الشاطبي قوله: يعني السخاوي قال إن شيخ الشاطبي قال نقل عن شيخه أنه قال: لو كان في أصحابي خيرا وبركة لاستنبطوا من قصيدتي ما لم يخطر ببالي. يعني هو ألفها ولو في أصحابه خيرا لاستنبطوا من قصيدته ما لم يخطر ببال الشاطبي نفسه. ونقل الإمام القرطبي أن الإمام الشاطبي لما فرغ من تصنيفه طاف به حول الكعبة مرارا عديدة، وكلما جاء في أماكن الدعاء قال: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب هذا البيت العظيم، أنفع بها كل من قرأها، فاسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذه القصيدة. ونظم فيها أبياتا، الشعراء نظموا أبياتا عديدة في مدح هذه القصيدة، ممكن قراءتها في الكتب. مدحوا هذه القصيدة وهي فعلا من روائع الشاطبي. فاحنا تعريف سريع بالإمام الشاطبي: هو أبو القاسم ابن فيرة ابن خلف ابن أحمد الشاطبي الأندلسي الرعيني الضرير، وهو كان ضريرا، وولد سنة 538 هجرية بشاطبة، ولد بشاطبة وهي قرية من قرى الأندلس، وكان إماما ثبتا حجة في علوم القرآن والحديث واللغة. دائما نجد القراء لم يكونوا حجة فقط في علم القراءات، ولكن نجدهم في علوم القرآن عامة والحديث واللغة أساسا يكونوا بارعين فيها. وكان الإمام الشاطبي آية من آيات الله في حدة الذهن وحصافة العقل وقوة الإدراك. وشيوخ الشاطبي من هم؟ أخذ الشاطبي القراءات عن الإمام أبي الحسن علي بن هذيل البلنسي، عن الإمام أبي داود سليمان بن نجاح، عن الإمام أبي عمرو الداني، وأخذ أيضا عن الإمام أبي عبد الله النفري. الشيوخ ليس يجب أن نحفظ أسمائهم، ما يجب أن نعلمه جيدا. أهم تلامذة الشاطبي هو أبي الحسن السخاوي. أهم تلاميذ الشاطبي هو السخاوي. وفاة الشاطبي، توفي الشاطبي سنة 590 هجرية، وكان عمره 52 عاما، 52 عاما، ودفن في القاهرة بمصر. وكما ذكرنا، هو إمام شيخ الشاطبي هو أبو عمرو الداني، الإمام الداني. وشيوخ الإمام الداني ممكن نعرف ترجمة الإمام الداني من الكتب، ممكن نقرأها من الكتب. شيوخ الإمام الداني 4، أهم شيوخ الإمام الداني 4: طاهر بن غلبون، أخذ عنه رواية حفص عن عاصم ورواية خلف عن حمزة، والشيخ الثاني عبد العزيز الفارسي، أخذ عنه رواية البزي ودوري البصري وابن ذكوان، وثالثا الإمام الثالث ابن خاقان، أخذ عنه رواية ورش، رابعا أبي الفتح فارس، أخذ عنه رواية قالون وقنبل والسوسي وهشام وشعبة وخلاد والكسائي. هم وهذه الأربعة أسماء، هؤلاء الشيوخ مهم معرفتهم، هم طرق للقراءة فيجب العلم بهم. أقسام الشاطبية هي تتكون الشاطبية من كم بيت؟ تتكون من 1173 بيتا، لذلك جعلنا رمز الغرفة نفس حتى تتذكروا. فعدد أبياتها 1173 بيتا، وتحتوي، ممكن نكتب هذه المعلومة، تحتوي على مقسمة لعدة أقسام، 5 أقسام الشاطبية، حتى نعلم كيف قسمها الشاطبي ببراعة. فهي مقسمة من مقدمة، المقدمة بعد المقدمة أصول، أصول بمعنى قواعد، بتشمل علم القراءات عامة. ثالثا مقسمة لفرش الصور، ومصطلح فرش الصور مصطلح ممكن يكون جديد، هو بيعني اختلاف القراءات عند القراء. فرش الصور بمعنى بيتعرض للألفاظ القرآنية وكيف قرأها العشرة، هذا معنى فرش الصور. فالأصول بيتعرض للقواعد، وفرش الصور بيتعرض للألفاظ القرآنية من حيث اختلافها من قبل القراء العشرة. القسم الرابع ملحقات، ستأتي ملحقات في آخر الشاطبية. ملحقات بمعنى الوقف على مرسوم الخط، هذه تعد من الملحقات. ومن الملحقات أيضا التكبير، هذه من الملحقات وليست من الفرش. آخر قسم الخاتمة، خاتمة كما وضع مقدمة لعلم للشاطبية، وضع أيضا الشاطبي رحمه الله خاتمة. ف5 أقسام، ثانيا سنكرر 5 أقسام، أقسام الشاطبية: أولا المقدمة، ثانيا الأصول، ثالثا فرش الصور، رابعا ملحقات، خامسا الخاتمة. لو فهمنا المقدمة جيدا وطبقناها وعلمناها جيدا وأتقننا الأصول، ممكن فرش الصور يفهم إذا أتقننا علم المقدمة. إذا أتقننا المقدمة جيدا سنتقن فرش الصور بدون أي شرح، لن نحتاج إلى شرح إذا فهمنا المقدمة، إلا بعض أبيات بتحتاج إلى شرح. لذلك نهتم جدا بالمقدمة حتى نفهم فرش الصور. فرش الصور ممكن عند قراءة أي بيت تفهمين البيت بدون أن تنظري إلى أي كتاب ولا أي شرح، بإتقانك المقدمة، لأنها المفتاح للفرش الصور، خاصة فرش الصور. والملحقات بعد ذلك، ثم الخاتمة. فالمقدمة بتتكون من 94 بيت، المقدمة تتكون من 94 بيت. الأصول تتكون من 350 بيتا، وفرش الصور بيتكون من 676 بيتا، والملحقات صغيرة تتكون من 39 بيتا، والخاتمة تتكون من 14 بيتا. بعد ذلك سندخل في مقدمة أو في خطبة الكتاب. المقدمة ممكن نسميها خطبة الكتاب، المقدمة. فالمقدمة أيضا ممكن نقسمها عدة أقسام، فهي مقسمة، سنجد المقدمة مقسمة من بسملة والحمد لله، البسملة والحمد أولا، ثم مدح القرآن وقارئه، ثم مدح القراء السبعة ورواتهم، ثم الأئمة السبعة ورواتهم، ثم منهج الشاطبي في قصيدته، وهذا هو المهم جدا، منهج الشاطبي في قصيدته، ثم آخر قسم مدح القصيدة وإرشاد، وفيها إرشاد وتضرع. فالبسملة والحمد أربعة أبيات من 1 و4، يعني ممكن اللي عنده، طبعا نأتي بالمتن، يا ريت نشتري هذا المتن، يظهر أمامكم على الشاشة، على اللوحة. هل يظهر أمامكم غلاف؟ يا ريت شراء ضبط محمد، ضبط محمد تميم الزعبي، هذا هو أصح ضبط، لأنه محقق، بمعنى أنه قرأه على شيوخ وحققوه. أما أي متن تاني ليس محققا. ولو أحد كان يعني خلاص حفظ من أي متن تاني، طبعا لو أي حد حفظ من أي متن آخر سيجد صعوبة إن هو يحفظ من أي من المتن ده، إنه بيضع في الذاكرة شكل الصفحة. فلو أي حد حفظ من أي متن تاني ممكن يأتي بهذا المتن يشتريه، ثم يحاول يصلح التشكيل في المتن الذي حفظ فيه. هو المتن على الغلاف على اللوحة، ومكتوب ضبطه وصححه وراجعه محمد تميم الزعبي. جزاها الله خيرا. أخت أمة الله كتبت مما تتكون الشاطبية. علمنا مما تتكون الشاطبية. كما قلنا، عندما نمسك المقدمة ممكن نقسم أبياتها إلى عناوين، كما قلنا أن مقدمة أو خطبة الكتاب تنقسم إلى بسملة والحمد لله 4 أبيات، من 1 ل4 أبيات البسملة والحمد لله، ثم بعد ذلك مدح القرآن وقارئه، مدح القرآن وقارئه من 5 أبيات، من البيت الخامس إلى البيت التاسع عشر، من 5 للتاسع عشر، ثم بعد ذلك مدح القراء السبع ورواتهم 4 أبيات، هم من البيت 20 إلى البيت 24، ثم بعد ذلك سيذكر الأئمة السبعة ورواتهم من البيت 25 إلى البيت 41، ثم منهج الشاطبي في قصيدته من البيت 42 إلى 69، وهذا أهم أبيات، منهج الشاطبي في قصيدته أهم أبيات في المقدمة. في كثير ممن يشرحون ممكن لا يشرحون الأقسام السابقة ويبدأوا من منهج الشاطبي في قصيدته، ولكن هذا ممكن يحدث إذا كانت الطلاب عندهم دراية بالقراء قبل ذلك، فممكن شرح المنهج مباشرة بدون شرح الأقسام السابقة. ثم بعد ذلك

تحبين أن تحاولي ثانيا؟ هل تحبين أن تحاولي ثانيا؟ طيب، بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجذم العلا، وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة، جديدا مواليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قر مثاله، كالترج حاليه مريحا وموكلا، هو المرتضى أمن إذا كان أمة، ويممه ظل الرزانة قنقلا، هو الحر إن كان الحري حواريا، له بتحريه إلى أن تنبلا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أحسنت، ممتاز. قال الناظم رحمه الله: بدأت ببسم الله في النظم أولا، وعبر أو أخبر الناظم هنا أنه بدأ بسم الله في أول نظمه، والمراد بقوله أولا يحتمل أن يكون يقصد بأولا أنه نظما مبتكرا لم يسبق إليه، نظما مبتكرا، أو يحتمل أن يكون ظرف زمان، أي بدأت في أول نظمي بسم الله، فيحتمل هذا أنه مبتكرا أو أنه ظرف زمان. ومعنى الموئل، معنى الموئل أو أي المرجع، الموئل أي المرجع. وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا. أخبر هنا أنه ثنى، أي بعد ما بدأ بسم الله ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الرضا يحتمل أن يكون ذي الرضا، أي الراضي، من قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أو المرضي، أي الذي ارتضى الله تعالى، أو بمعنى أو الذي يرضيه يوم القيامة. والمراد هنا بالمهدى، ما المراد بالمهدى؟ المراد بالمهدى هو اسم مفعول من أهديت الشيء، فهو مهدى، لأن الله تعالى أهداه إلى خلقه فأنقذ به من أسعده من النار وأدخله الجنة مع الأبرار. والمراد، ما المراد بالعترة هنا؟ عترة الناس هم نسله ورحته الأدنون وأولياؤه الذين ينصرونه ويهتمون لأمره ويعنون بشأنه. ومعنى وبلا هو جمع وابل، وبلا جمع وابل، وهو المطر الغزير. وهنا مشبهين الوابل في كثرة خيرهم. وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجذم العلا. أخبر الناظم أنه ثلث بالحمد، ومعنى أجذم العلا أي مقطوع، أو ناقص الفضل. والجزم هنا أصله القطع. وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلة. هنا استعار الناظم لفظ الحبل. لماذا استعار الناظم للقرآن لفظ الحبل؟ لأن العرب تستعير لفظ الحبل في العهد والوصلة والمودة، وانقطاعه في نقيض ذلك. بانقطاع الحبل ينقطع العهد والمودة والوصلة، فلذلك استعير للقرآن العزيز لأنه وصلة بين الله تعالى وبين خلقه. وكيف يجاهد العبد بالقرآن حبل العدا؟ يجاهد العبد بالقرآن بحججه وأدلته وبراهينه. ثم بعد ذلك وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. هل تعلمون ما نوع الأسلوب في قول الناظم وأخلق به؟ ما نوع الأسلوب هنا؟ نعم ممتاز، من أساليب التعجب. أخلق به من أساليب التعجب، أفعل به. أخلق به هنا للتعجب، أي ما أخلقه بالمجاهدة به، أي ما أحقه بذلك، أي ما أحقه بذلك. يقال هو خليق بكذا، أي حقيق به. ثم بعد ذلك وقارئه المرضي قر مثاله كلو ترجح عليه مريحا وموكلا. فنقول ماذا أراد الشاطبي هنا بقوله المرضي؟ فالجواب أي لا يعد قارئا للقرآن إلا من كان مرضي الطريقة، إلا من كان مرضي الطريقة. وطبعا بيعرض القراءة على شيوخه والقراء، وتكون القراءات متواترة. فمعاني المفردات هنا، معاني مفردات البيت: قر الشيء أي استقر وثبت، ولترجي أي فاكهة، هي فاكهة معروفة جمع أترجة، وخصت بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة لأنها تجمع عدة صفات، تجمع طيب الطعم والرائحة، طيب الطعم والرائحة، ولكثرة خواصها. والمعنى هنا، معنى البيت، أن قارئ القرآن الكريم العامل به السائر على نهجه ثبت مثاله، أي استقر مثاله، مشبها بالأترج في حاليه، أي في حاليه، يعني حاليه الاثنين، الإراحة الرائحة والطعم. وهنا المصنف الناظم رحمه الله يشير بهذا البيت إلى ما رواه الشيخان البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ثم قال رحمه الله: هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلة. المرتضى بمعنى المحمودة سجاياه. نحن الآن بنتعرض إلى الأبيات سريعا، المقدمة سنتعرض إليها سريعا، لأن هذه المعاني ممكن نقرأها في الشرح ونفهمها، ولكن قلنا بدل ما نتركها وندخل في منهج الشاطبي، لا، نتعرض إليها سريعا أفضل من تركها، ثم ندخل إلى منهج الشاطبي بتوسع وسنأخذه لن ننتهي منه سريعا، سيأخذ وقته، ولكن المقدمة سنأخذها سريعا. والأفضل في معاني كلمات هذه المقدمة ممكن كتابة المعاني فوق الألفاظ، الألفاظ الصعبة الغريبة علينا ممكن كتابة معانيها فوق الأبيات، وهذا أفضل في مراجعة الأبيات. المرتضى قلنا المحمودة سجاياه، أما هو الأم بفتح الهمزة وتشديد الميم هو القصد، والأمة هي الجماعة، وتطلق على الرجل الذي اجتمع فيه صفات الخير والبر. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة أي اجتمع فيه صفات الخير والبر، ومعنى يممه أي قصده، والرذانة معناها رجاحة العقل، رجاحة العقل والسكينة والوقار. والقنقل هو الكثيب العظيم من الرمل، أو ممكن يعني المكيال الضخم، ممكن يعني أيضا أو تاج لكسرى، لملك كسرى. ومعنى البيت هنا، أراد الناظم بهذا البيت أن قارئ القرآن مرضي قصده، مخلصة نيته، لأنه صار بتوجهه للقرآن وعنايته به جامعا لخصال الخير، فيكون بمثابة أمة، قارئ القرآن بمثابة أمة، وقصده ظل العقل والوقار حال كونه مشبها بالسكون والوقار، وجعل الناظم الرزانة هي التي تقصده، كأنها تفتخر به. الرزانة هي التي تقصد القارئ كأنها تفتخر به، وتتزين بأن تظله لكثرة خلال الخير فيه. وهذه فيها مبالغة في الإشادة بقارئ القرآن الكريم. ثم بعد ذلك: هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبل. الحر هنا معناه هو الذي لم يلحقه الرق، والحري معنى الحري أي الخليق والجدير، والحواري بالتجديد هو الصاحب المخلص. معنى البيت هنا أن القارئ هو الحر الذي لم يستعبده الهوى، هو الحر الذي لم يستعبده الهوى ولم تستعبده الدنيا، لأنه لما تحقق بتدبر القرآن وفهم معانيه صغرت في عينيه الدنيا وأهلها. فمعنى البيت ثانيا: ولكن إذا كان خليقا جديرا بالتحري في القرآن والاستعداد لحفظه واستظهاره والسير على طريقته حال كونه مخلصا له نيته، موجها إليه جميع حواسه وشعوره إلى أن ينبخ في العلم أو إلى أن يموت. ثم بعد ذلك يقول الناظم: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابث أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجد عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. إلى هنا يتعرض الناظم إلى مدح قارئ القرآن وحافظ القرآن. من تحب أن تقرأ هذه الأبيات؟ إلى البيت عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. من تحب أن تقرأ؟ طيب أخت ريم تفضلي. السلام عليكم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، قل البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، أحسنت. قال الناظم: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. هنا معاني البيت: الغناء بفتح الغين والمد، الغناء معناه هنا الكفاية، وهنا فيه حث على التمسك بالقرآن الكريم وتحريه والعمل بما فيه ليكون القرآن شافعا له كافي لكل ما يحضر، واهبا له متفضلا عليه بما يلقاه من ثواب قراءته والعمل به، كما ورد في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم بعد ذلك لماذا وصف القرآن بأنه أوثق شافع؟ هنا وصف الإمام الشاطبي قارئ القرآن بذلك لأن شفاعته مانعة له من وقوعه في العذاب، وشفاعة غيره مخرجة له منه بعد وقوعه فيه. فقوله هنا: وأغنى غناء، أي واكتفى كفاية، أي كفاية القرآن العظيم أتم من كفاية غيره. ثم قال الناظم: وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا. هنا معنى الجليس أي الصاحب، والملل هنا السآمة، بمعنى استقامة، والترضاء وترداده بمعنى التكرار، والتجمل هنا في معنى التفاعل أي من الجمال أي الزينة. والضمير فيه، الضمير فيه وترداده يزداد فيه تجملا، الضمير فيه بيعود على القرآن، وتجمل هو هنا مفعول ثاني، والتقدير هنا تقدير البيت أي يزداد القارئ أو القرآن تجملا. معنى البيت أن القرآن العظيم أحسن أنيث لا يسأم من حديثه، لا يسأم من حديثه ولا تمل تلاوته ولا سماعه، وتكراره يزيده جمالا لما يظهر من تلاوته من النور والبهجة، ويزيد قارئه تجملا لما يقتبس من أخلاقه وآدابه، وهو أحسن الحديث كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث. ثم قال الناظم: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. لفظ يرتاع هنا أي يفزع، والظلمات أي ضد النور، والسنا معناها الضوء، والمتهلل الباش المسرور. ومعنى البيت إذا كان قارئ القرآن يخشى من أعماله السيئة المظلمة، أو من يخشى من ظلمات القبر، فإن القرآن يلقاه مشرقا باش الوجه، فيأنس به ويتبدل خوفه أمنا وطمأنينة. لماذا هنا كان الشاطبي بالفتى عن قارئ القرآن؟ كان هنا القارئ بالفتى لأن فيها وصفا له بالفتوة، وهو خلق جميل يجمع أنواع من مكارم الأخلاق. ثم قال الناظم: هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. هنالك هنا اسم إشارة للقبر، هنالك اسم إشارة للقبر، والمقيل مكان القائلة، المقيل مكان القائلة، وهي الاستراحة في وسط النهار، سواء كان فيها نوم أم لا. والروضة معناها الجنة المزدهرة، وذروة كل شيء أعلاه، وذروة كل شيء أعلاه. وهنا ذروة العز معناها أعلى درجات الجنة. يجتلى ينظر إليه بارزا، من معنى اجتليت العروس أي إذا نظرت إليها بادية في زينتها. والضمير المستتر هنا في يهنيه يعود على القرآن الكريم. فقال الشاطبي هنا، قال الشيخ القاضي معنى البيت هنا أن القرآن الكريم، الشيخ القاضي اللي هو الشيخ عبد الفتاح القاضي في شرحه في شرح كتاب الوافي، معنى البيت أن القرآن الكريم يهنئ القارئ، يهنئ القارئ في القبر حال كون القبر مقيلا وروضة، بدفع الشر عنه وجلب الخير له، ومن أجل تلاوته، ومن أجل تلاوته للقرآن. يجتلى القارئ أن ينظر إليه في سنام المجد والكرامة يوم القيامة. ثم قال الناظم: يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا. وهنا المناشدة معناها المبالغة في الطلب، المبالغة في الطلب. والحبيب هنا أي المحبوب. وأجدر به أيضا فيها صيغة تعجب. والسؤال أي المسؤول هنا، ومعناها مقصود به المطلوب. والضمير في يناشد يعود على القرآن الكريم. وفي إرضائه، الضمير في إرضائه يعود على الله عز وجل. والضمير في لحبيبه يعود على القرآن الكريم. وحبيب القرآن هنا هو القارئ للقرآن العامل بما فيه. ومعنى البيت يناشد القرآن ربه أن يعطي قارئه من الأجر والمثوبة ما تقر به عينه. وقوله به سؤلا إليه موصلا، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، معناها ما أحق مسؤوله ومطلوبه أن يوصل إليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حلي، فيلبس تاج الكرامة فيقول: يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه فيقال: اقرأ وارتقي، ويزداد بكل آية حسنة. بعد ذلك: فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبدلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، فيقول: يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال: اقرأ ورقة، ويزداد بكل آية حسنة. وهذا يقال، هذا قال هذا في كتاب الترمذي، قال: هذا حديث حسن. الأبيات بعد ذلك: معنى الإجلال هنا والتبجيل معناهما التوقير والتعظيم. نادى الناظم قارئ القرآن المتمسك به المعظم له الواقف عند حدوده. وهنيئا مريئا هنا معناها هو ما يستطاب من الطعام والشراب. والهنيء معناه أي الذي لا آفة فيه، الطيب الخالي من المنغصات، الحاصل من غير تعب، معنى الهنيء. ومعنى المريء أي المحمود العاقبة المستساغ، المستساغ في الحلق. وهما هنيئا مريئا هما من أوصاف الطعام والشراب في الأصل، ثم تجوز بهما في التهنئة بكل أمر سار، أصبح يستخدما في التهنئة. ثم هذا البيت نجد معناه أو فيه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ رواه أبو داود. فما ظنكم بالنجل عند جزائه، النجل هنا معناه النسل كالولد، ويقع على المفرد والجمع والمذكر. النجل بيضم المذكر والمؤنث، فهو معنى شامل، فيه معنى شامل. ونوع الاستفهام هنا في قوله فما ظنكم بالنجل، نوع الاستفهام هنا فيه معنى التعظيم والتفخيم. والأمر أي ظنوا ما شئتم من الجزاء لهذا الولد الذي يكرم والداه من أجله. وفي قوله أولئك أهل الله، في قول الناظم أولئك أهل الله إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، أهل الله وخاصته. ووجه الأهلية هنا في قوله أولئك أهل الله الإشارة بالأهلية إلى قرب المنزلة من رحمته وكرامته. ومعنى الصفوة لغة هي الخالص من كل شيء، وأشراف هو موافق قول صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن الكريم وقوام الليل، أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك قال الناظم أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. المعنى هنا أن أهل القرآن هم أصحاب الخير والإحسان والصبر على الطاعات والبعد عن المحرمات، صفاتهم جاء بها القرآن مفصلا لها. عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. عليك هنا بنقول عليها اسم فعل، اسم فعل أمر بمعنى ماذا؟ أي ألزم أو إلزم، بمعنى إلزم. عليك هنا بنقول عليها اسم فعل أمر بمعنى إلزم. والمنافسة هنا معناها الحرص على الشيء والمبالغة في المزاحمة فيه. والضمير في بها يعود على الصفات المذكورة قبل ذلك، والضمير في فيها يعود على الدنيا. ومعنى البيت أي إلزم هذه الصفات مدة حياتك منافسا بها، منافسا فيها غيرك، وأبدل بنفسك الخسيسة وشهوتك الحقيرة طيب أرواح الأعمال الصالحة والخلال الرفيعة. وبنقول على أسلوب الناظم هنا في قوله عليك بها، بنقول عليها أسلوب إغراء وحث، أسلوب إغراء وحث، أي إلزم هذه الصفات وبادر إليها. وكان هناك رأي لأبي شامة في هذا البيت. أبي شامة هو تلميذ السخاوي، احنا قلنا السخاوي تلميذ الشاطبي اوائل تلاميذه، وتلميذ السخاوي هو ابو شامة، هو ابو شامة صاحب شرح الشاطبية المسمى بابراز المعاني، هو من اهم شروح الشاطبية ابراز المعاني، وممكن تنزيله وتحميله من عن طريق النت لمن لا يرغب في شرائه، ممكن تنزيله. فهناك رأي لأبي شامة في هذا البيت، قال في هذا البيت بديع اللفظ وجديل المعنى، يشم من رائحته أن ناظمه كان من أولياء الله رحمه الله تعالى. وبهذا البيت انتهى العنصر الثاني من عناصر المقدمة. كما قلنا هو عنصر المقدمة الذي أخذناه الآن هو مدح القرآن وقارئه. العنصر الثالث سنأخذه هو من أول البيت 20 إلى 24، هو مدح القراء ورواتهم، مدح القراء فقط وليس ذكرهم، مدحهم. فيقول الناظم: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلا، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. من تحب أن تقرأ الأبيات؟ أخت مها تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو صوت واضح؟ جزاك الله خير. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلا، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا، أحسنتي. يقول الناظم هنا: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. العذب هنا معناه الماء الحلو الطيب، والسلسل هو السهل، سهل الدخول في الحلق. ومعنى البيت هنا: جزى الله أئمة القراءة الذين نقلوا لنا القرآن نقلا عذبا سائغا، لم يزيدوا فيه كلمة أو حرفا، ولم ينقصوا منه كلمة أو حرفا، بل نقلوه بألفاظه وحروفه التي تلقوها عن غيرهم بالسند الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه عذوبة نقل ألفاظ القرآن، عذوبتها أنهم نقلوها غير مختلطة بشيء من الرأي، بل مستندهم فيها النقل الصحيح مع موافقته خط المصحف. أهم شيء نقلوا القراءات بموافقته لخط المصحف، واتضح ذلك على الوجه الصحيح في لغة العرب، يعني يجب أن يكون موافقا لخط المصحف وموافقا أو على الوجه الصحيح من لغة العرب وليس مخالفا إلى لغة العرب. فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وقملا. معنى البدور هو جمع بدر، وهو القمر المنير في الليلة الرابعة عشر. وتوسط السماء أي بلغ وسطها. وزهر جمع أزهر وهو المضيء المشرق. وكملا هنا جمع كامل. فلماذا وصف الناظم أئمة القراءة بأنهم بدور؟ جعلهم كالبدور في علو منزلتهم عند الناس واتساع علمهم وكثرة الانتفاع بهم وشهرتهم. ولما وصف البدور بأنهم كمل مع أن البدر لا يكون إلا كاملا؟ أصلا البدور لا البدر لا يكون إلا كاملا، لماذا وصفهم بأنهم كمل؟ أراد كمال أمره من سلامته مما يشينه من أي خسوف أو غير ذلك. أراد كمال أمره من سلامته مما يشينه من خسوف وغيره. ثم قال لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. الشهب هنا جمع شهاب وهو النجم المضيء. استنارت أي أضاءت فنورت، أضاءت غيرها، نورت أي أضاءت غيرها. والدجى أي الظلمة، وكني بها عن الجهل. تفرق تقطع بمعنى تقطع، ومعنى انجلى أي انكشف. ومعنى البيت هنا أراد الناظم أن القراء السبعة، هنا بيتكلم عن القراء السبعة جماعة من الرواة، شبههم بالشهب في الهدايا والعلو، وأخذت القراءة عنهم وعلمتها الناس بعدهم، فأماطت عنهم ظلمة الجهل وألبستهم أنوار العلم. ولما وصف الناظم الأئمة بالبذور ووصف تلامذتهم بالشهب؟ لما كانوا، وذلك لما كانوا دونهم في العلم والشهرة. لما كانوا دونهم في العلم والشهرة. ثم قال بعد ذلك وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلة. يعني هنا أنه سيذكر البدور أي الأئمة، ثم يذكر الشهب والمقصود بهم الرواة. وبين هنا أن لكل إمام راويين اثنين، لكل إمام من الأئمة السبعة راويين اثنين، هما أشهر من روايا عن الإمام، لأن الإمام روى عنه كثير من الرواة، ولكن هو تم اختيار اثنين فقط هما أشهر من روايا عن الإمام. ومعنى واحدا بعد واحد أي مرتبين واحدا بعد واحد مرتبين. فأقسام الناقلين عن الأئمة هم ثلاثة أقسام، من ذكرهم من الرواة على ثلاثة أقسام سيذكر. مهم جدا ننتبه إلى هذه النقطة. ما هي أقسام الناقلين عن الأئمة؟ هم على ثلاثة أقسام. القسم الأول من أخذ من الإمام أو من أخذ عن الإمام مباشرة، من أخذ عن الإمام مباشرة، وهم قالون وورش عن نافع وشعبة وحفص عن عاصم وأبو الحارث والدوري عن الكسائي. هؤلاء أخذوا من عن الإمام مباشرة. القسم الثاني من بينه وبين الإمام واحد فقط، أي وسيط واحد فقط، وهم الدوري والسوسي بينهم وبين أبي عمرو اليزيد، الوسيط هو اليزيد، وسنجد هذه في الكتب شروح الشاطبي. وخلف خلاد عن حمزة بينهم وبين خلف خلاد بينهم وبين حمزة وسيط وهو سليم. القسم الثالث، من بينه وبين الإمام أكثر من واحد، أكثر من وسيط، وهم البزي وقنبل وهشام وابن ذكوان. فإن بين البزي وقنبل وهم رواة ابن كثير، بينهما وبين ابن كثير أكثر من واحد، وبين هشام وابن ذكوان بينهما وبين ابن عامر أكثر من إيه؟ من واحد. بعد ذلك نأخذ بيت لم نقرأه. تخيرهم نقادهم كل بارع، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلة. هذا البيت معناه أي اختارهم وارتضاهم، معنى تخيرهم أي اختارهم وارتضاهم. والنقاد هنا هو الناقد الذي يميز الجيد من الرديء، ومعنى البارع أي الحاذق المتقن. وتأكلا بكذا أي إذا جعله سبب أكله. فهنا أثنى، بماذا هنا أثنى الناظم على القراء؟ أثنى عليهم بالبراعة في العلم، ثم أثنى عليهم بالتواضع والزهد. والمعنى هنا اختار نقاد العلماء من بين القراء هؤلاء البدور السبعة والشهب الأربعة عشر، قلنا هم أئمة سبعة وكل إمام ليه راويان، فالشهب الأربعة عشر على غيرهم. اختار نقاد العلماء من بين القراء هؤلاء البدور السبعة والشهب الأربعة عشر على غيرهم لفضلهم علما وعملا وزهدا في الدنيا، حيث لم يجعلوا قرآنهم تعلما، سواء تعلما أو تعليما، سبب رزقهم ومورد كسبهم. بذلك انتهينا من عنصر الثالث هو مدح القراء، سنقف عنده ونأخذ العنصر الرابع وهو من أهم عناصر المقدمة، وهو ذكر الأئمة السبعة. إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا على الحضور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.